كمان كمان يا زعفران. أهو ها ها بص كده شوف الفص لسه موجود ولا غاب. ياه ايه غاب ده زي ما يكون فص ملح وداب. النهاية. تسمحي لي احتفظ بالخاتم ده معايا؟ الخاتم ده هيبقى غالي علينا. يعني احدفهولك؟ انا من نفسي كنت عايزة اقدمهولك، بس انا محتاجة الخاتم في يدي عشان ابقى راجع بيه الاشكيف لما يجي عندي. اذا كان على كده احدفلك الخاتم بتاعي والبسه في صباعي. اهو ها خدي. ايه هو وقع عندك؟ ايوه اهو عندي. يا سلام. ايه ده طلع كمان قدي. ما هو الخاتم بتاعك اهو في صبعي. ان شاء الله موفقين احنا الاتنين. الوقت الاشكيف يطب برجليه. هو فاضل له قد ايه؟ فات يوم ورا التاني. يعني لسه قدامنا 5 ايام. انت زهقان؟ مادام اكون معاكي مش هحس بالزمان. زعفران ست الملاح، انت مش جعان؟ انا مش داري اذا كنت جعان ولا شبعان. شوف الاكل قدامي كتير. شوف يا امير، انا هقطع لك التفاح واحدف لك العنب من بين سنابل القفص الده. حاسس بشيء بالتعب. من حق. انت تقوم من دلوقتي تتفرج على القصر فوق وتحت وتفتش لك على مكان يكون متوى ومأوى تنام فيه وتستخبى فيه. طب انا هقوم افتش هنا وهناك. وانا هستناك. هانت يا زعفران. ايوه فات يومين والباقي يمر في غمضة عين. ربنا هو المعين. تعالوا هنا يا مجرمين. بدر الدين تجند يا شمس الدين. انا كنت اديتكم مهله يومين. ما انت سحبتها تاني يا مولاي السلطان. وهو فاتوا اليومين. تقدروا تقولوا لي الامير زعفران راح فين؟ راح فين؟ احنا يا مولاي زيك مش عارفين. طيب مين اللي بعتكوا عشان تتجسسوا علينا وتخطفوا الامير قدام عينينا؟ احنا مش جواسيس يا مولانا ومش من طبعنا الخيانه. عايزين تفهموني انكم شبان؟ يا مولاي السلطان مفيش فايده. انتوا هتتكلموا ولا لا؟ احنا قلنا لك الحق كل الحق. ده انتوا تستاهلوا الشنق. عليهم يا سياف. انتظر يا سياف. احنا يا مولاي قلنا لك قبل كده كتير، احنا الخيوط الوحيده اللي تربطك بالامير. لو قتلتنا تبقى قطعتها ويبقى اللي بينك وبين الامير انتهى. يا ربي انا في عذاب. الامير الغاب وطول في الغياب، الهمني الصواب. دول يومين اتنين اللي غابهم الامير ويومين اتنين مش كتير. مش كتير يعني ما يخلوناش نيأس من رحمة الله. امنت بالله. اتوسل اليك يا مولاي السلطان، احلفك بابنك زعفران تدينا مهلة كمان. مهلة كمان لحد امتى؟ لامتى؟ لحد ما يفوت الاسبوع، وما كانش يبان الامير رجوع يبقى انتهى الموضوع. وقت بس خدوهم من قدامي. تعالوا اسحبوهم، تتقلوا الحديد في ايديهم ورجليهم. صباح الخير يا ست الملاح. صباح الخير يا زعفران. ها ازيك النهاردة؟ ازيك انت؟ فات يوم يا أميرة كمان. انت زهقان ولا قلقان؟ انا بس بفكر في ابويا الملك ريحان، امي واخواتي كمان. اذا كنت قلقان تقدر تركب الحصان. حصان مين؟ الحصان الطيار. واروح فين؟ تزور اهلك وترجع اوام. وده برضو كلام. ما انا بقول ترجع لي اوام. وسيبك لوحدك. طب انت قلبك تطوعك زعفران؟ ده انا من ساعة ما شفتك بعيني